بسم الله الرحمن الرحيم. ما دارش ازاي تقدر تكره ابوك ده في التلفزيون؟ ازاي تقدر تقلع اختك دي بالحجاب؟ ما دارش تفكر ابتكر وتفكر ودبر وتامل. ازاي تقدر تسوق اخوك للمسجد؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن المصنوع تقدر تعمل مجلة وتعلقها في المسجد؟ ما أقدرش. أقدر أفتح كتاب صحيح البخاري وانقل منه حديث ودي الواحد خطاه يكتبه على ورقة علقه على باب المسجد حديث قال رسول الله. تخسر أخراك يا ولدي أخشى أن تهلك أو تشقى. اكسبها واربحها يا ولدي فهي الأخير وهي الأبقى. ما أقدرش أروح أجيب واحد ما بيصليش يصلي. ما أقدرش ما أقدرش. ما أقدرش حاجة خالص. كل من لم يحمل هم الدعوة فهو على الدعوة هم. أخي لأن يهدي بك الله أباك أبوك بس. خير لك من الدنيا وما فيها. ازرع خيرا تحصد خيرا فالحسن جزاء الإحسان. لا تخسر في الجنة قصرا لا تشري النار بإسيان. السعادة الصحيحة أن تسعد برضا الله. برضا الله عبد الله. قلبك الله يريد منك قلبك. لما تدعو إلى الله ادعو بالصدق. بالصدق مش منظر مش أوانطة. هي انت ما بتشتغلش عند شخص. انت بتشتغل عند مين؟ عند الملك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلن ينفعك إلا الصدق. الله الله لا تخشى سواه. الله الله لا ترضى سواه. عبد الله فإياك أن تحتقر عاصيا لمعصيته فلعل هذا العاصي أقرب إلى الله منك. فعلم. فإن الذل والانكسار والخضوع والخشوع في قلبه بالمعصية قد يقابلها في قلبك الغرور والعجب والرضا عن النفس بالطاعة فيكون أحب إلى الله منك. تذكر دايما كل ما تقابل عاصي افتكر دي ان ممكن يكون الحليق ده افضل عند الله منك. لعل الله رأى من قلبه وقلوبنا ما كان به احب وافضل عند الله منا. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فانتبه. ينبغي ان تقوم بينك وبين العاصي حرب ولكنها ليست حرب مع العاصي انما الحرب مع المعصي. هو انت مفكر ان الجماعة السنية دول ربنا خلاهم سنية كده اتولدوا كده بلحة؟ لا ما هو كانوا برضو من الناس وربنا هدى. واربحها يا ولدي فهي الأخير وهي الأبقى. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فانطلاقة. قال لقمان لابنه يا بني اجعل خطاياك نصب عينيك إلى أن تموت وأما حسناتك فله عنها فإنه قد أحصاها من لا ينساها. انطلاقة أيها الإخوة كلمة أحد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين حين قال إخوتاه: سيروا إلى الله سيرا جميلا. إخواني، ما بال النفوس تعرف حقائق المصير ولا تعرف عوائق التقصير، وكيف رضيت بالزاد اليسير وقد علمت طول المسير. هذا تساؤل عجيب يفرض نفسه ويطرح نفسه بصفة دائمة مستمرة. ما بال النفوس تعرف حقائق المصير ولا تعرف عوائق التقصير. من أجل ذلك ترتب على هذا العمى بعد المعرفة عمى آخر أشد، أنها رضيت بالزاد اليسير وقد علمت طول المسير. أم كيف أقبلت على التبذير وقد حذرت غاية التحذير؟ أما تخاف زلل التعثير إذا حوسبت على القليل والكثير؟ نسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا يوم نلقاه. نعم، ستحاسب على القليل والكثير، قل أم كثر، كل لحظة في حياتك، كل درهم من مالك، كل دقيقة من عمرك ستسأل أمام رب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كان خليد البصري يقول: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا، فعلام تعرجون وماذا عسيتم تنتظرون، فهذا الموت أول وارد عليكم من الله بخير أو شر، فيا إخوتاه سيروا إلى الله سيرا جميلا. اللهم ارزقنا حسن السير إليك. نعم، سيروا إلى الله سيرا جميلا، وقد أمركم ربكم بهذا. دخل على بعض العباد بعض الأمراء فقال الأمير للعابد: ما أزهدك وأصبرك؟ ما أزهدك وأصبرك؟ فقال له: إن صبري جزع من النار وزهدي رغبة في الجنة. هذا الذي ييسر لك الصبر والزهد، ما أزهدك وأصبرك؟ قال: إن صبري جزع من النار وزهدي رغبة في الجنة. نعم، إذا رغبت في الجنة فلتزهد فيما سواها، وإذا خفت من النار فإن صبرك يزيد على ترك المعاصي والصبر على الطاعات. يا غافلا في بطالته، يا من لا يفيق من سكرته، أين ندمك على ذنوبك؟ أين ندمك على ذنوبك؟ أين حسرتك على عيوبك؟ أي إلى متى تؤذي نفسك بالذنب؟ إلى متى تؤذي بالذنب نفسك وتضيع يومك كما ضيعت أمسك؟ لا مع الصادقين لك قدم، ولا مع التائبين لك ندم. هل لا بسطت إلى الله يدا سائلة، وأجريت من عينيك على ذنوبك دموعا سائلة؟ لعل الله عز وجل يجعل نفسك نائلة ما نال القوم قبلك. أسفا أسفا إذا ربح العاملون وخسرت، أسفا لك إذا أطلق المقيدون وأسرت، أسفا لك من لك إذا خصمت، فمن ينتصر لك إذا كنت بين يدي ربك وحدك، يحاسبك وحدك ويسألك وحدك وتقرأ كتابك وحدك؟ من ينتصر لك من الله؟ فما له من قوة ولا ناصر. من له إذا خوصم فلم ينتصر، ونسي يوم الرحمة فما ذكر؟ فالجد الجد أيها الغافل، فإنما أيام العمر قلائل. اللهم اجعلنا مع النبي محمد. وقال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، أي عملوا، آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. نعم، إن الذي يعمل في الدعوة إلى الله يقوم بمهمة الأنبياء، وهي مهمة غالية عظيمة شريفة، ولكنها تحتاج إلى أمور.

أما هذه الأمة المضيعة، نعم لك جار لا يصلي، تظل حاملا هم هذا الجار، تجتهد عليه، فإن لم تستطع هات له الإخوة بتوع التبليغ، شوفوا الجلاد ده ما بيصليش، يعملوا له زيارات، ما فيش فايدة منهم. واحد صاحبك، واحد أخوك، كل ما يجي لك ضيف راجل كبير تعلم أنه سيستحي منه، كل ما تنزل الصلاة تجتهد عليه، لا يهدأ لك بال حتى يصلي، تحمل هذا الهم. هذا شرط أول. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم نحن نحتاج أن نصبر كما صبر الأولون في الدعوة إلى الله. فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب يضربها عمر، يسيل دم فاطمة فتنجو بعمر. أبو ذر يضربونه فينجو بقبيلته إلى الجنة إلى آخره. لا بد أن نوطن أنفسنا حال الدعوة إلى الله. وهذا هو الشرط الثاني، الصبر مع اليقين، لأن للصبر أيها الإخوة آثار جانبية. نحن نأمر بالصبر الصبر الصبر الصبر الصبر، للصبر آثار جانبية مثل كثير من أنواع الأدوية والعلاجات، لها آثار جانبية. آثار الصبر الجانبية ثلاثة، فما وهن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، نمرة واحد، لما أصابهم في سبيل الله، اثنين وما ضعفوا، ثلاثة وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فالعوامل أو الآثار الجانبية للصبر ضعف وهن واستكانة، فاصبر ولكن بيقين، فلا ينالك ضعف ولا وهن ولا استكانة، بيقين. اليقين في ماذا؟ ينبغي أن نصطحب ثلاث آيات. الأولى قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الثانية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثالثة ليس عليك هداهم. هذه الآيات الثلاثة إذا كانت بصحبة الصبر تثبتك وتجعل صبرك ليست له آثار جانبية، بل صبر صحي إيجابي ليس صبرا سلبيا. فانتبه إلى هذه القضية. هذا الصبر الإيجابي الذي ليست له آثار جانبية أنني أصبر وما يصيبني الوهن من طول الصبر تركني القلوب إلى الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. كثير من الناس اليوم مع كثرة الانشغال الصبر الصبر الصبر ينشغل بالدنيا وينسى دين الله. والله يا إخوتي، وأنا أحب وإن كنت لا أحب أن أتحدث عن نفسي ولكن أبشرك فقط من باب التحدث بنعمة الله، أنني الأسبوع الماضي بعدما خرجت من عندكم من درس الأحد وكانت هناك مشكلة نجري في حلها بين أخ وزوجته، ثم بعد ذلك بين أخ وأبيه، ثم بعدها بين أخ وأخيه، وهكذا، وكان في نهاية الليل في منتهى الإرهاق والتعب تماما. وأخرجت الأسئلة لأقرأ فوجدت رسالة من أحد الإخوة يقول فيها أرجو أن تكون سببا في دخول الجنة. بمجرد أن قرأت هذه الكلمة مسحت كل تعب وأنهت كل ألم، وأحسست بنشوة وقوة وسعادة، وقمت لأتوضأ وأكمل المشوار حتى بعد صلاة الفجر. لا بأس بذلك، فهذه نعمة الله في الدعوة، أنك مهما تعبت ثم رأيت رجلا اهتدى على يديك فإن هذا يمحو كل متاعبك وآلامك. أنك مهما تعبت ومهما بذلت، ولذلك قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عصمة من الملل ولا تمن تستكثر في أول سورة المدثر التي يعلمه فيها الدعوة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. لا تستكثر عملك واصبر، ولربك فاصبر. لا تستكثر دعوتك وتنظر أين النتائج، إنك لست مطالبا بتحقيق النتائج. فلكي تنال صبرا بدون آثار جانبية، صبر ليس فيه وهن ولا ضعف ولا استكانة، لا بد من صبر بيقين. هذا الصبر بيقين يتركز على ثلاث آيات. الأولى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حين تنظر فتقول لشاب من الشباب تعال يا فيقوم الولد يقول لك اجري روح انت مالك ومال، وهذا وارد. فإنك ساعات تقول ده الولد ده ربنا هدى على ايديا. لا، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ده مين اللي هداه؟ الله، مش انت، ولا كلامك ولا اسلوبك ولا طريقتك. ولذلك يريك الله هذه الايات بعدها مباشره. انك ممكن تجلس مع انسان دقيقتين او ثلاث تكلمه فيهديه الله، ثم تجلس مع اخر ثلاث ساعات ويقوم وكانك ما قلت شيئا، لتعلم ان القلوب بيد من؟ بيد الله وليست بيدك. ولذلك تاتي الايه التي تليها ويقول الله انك لا تهدي من احببت. تعال كده حاول مع امراتك والله لا يريد هدايتها، حاول للصبح ممكن اطلاق، مع ابوك، مع امك، مع اخيك، مع اختك، مع جارك. ومن يرد الله ان يضله فلن تملك له من الله شيئا. ومن يرد الله ان يضله فلن تملك له من الله شيئا. اطلاق. اذا اراد الله عز وجل اضلال عبد فمهما حاول اشتغل 100 سنه عليه، كما قال الله عز وجل: ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله؟ لا احد، لا احد. فلذلك ينبغي ان تؤمن بهذه الايه: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لست أنت الذي تفعل، إنما الذي يحركك هو الله، والذي يجري كلامك ويدخله القلوب هو الله، والذي ييسر أمرك ويرزق الناس الفهم هو الله، ولست أنت. ثم إن لم يهتدي الناس فاعلم أنه إنك لا تهدي من أحبب. فتؤمن وتعلم جيدا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من تحت العرش. فتفهم ساعتها لا حول ولا قوة إلا بالله، تفهمها صح، أننا قد يجوز هذا، أننا أخرج من بيتي قبل درس الحد أو قبل درس السبت أو غيره، أخرج من بيتي قبل المغرب بنص ساعة، بتلتين ساعة، بساعة، بساعتين، أخرج للبحث عن الخير، ان انا اقابل واحد ادعوه اقول له تعال احضر معي الدرس لله مثلا. هل صنعها احدكم مره؟ جزاك الله خيرا، احسنت، ارجو ان يكون الناس كلهم كذلك. نعم، ان نجتهد ان تاتي. ودي قلناها قبل كده، هوايه التامين على العبادات، هوايه التامين على العبادات. الناس بيامن، عنده عماره يامن عليها، عنده عربيه يامن عليها، عنده فلوس يأمن عليها، مش عنده مصنع يأمن عليه. احنا لا نملك الا العباد، فنحتاج التأمين على العباد. طب فين شركة التأمين على العبادات دي؟ حد يعرف عنوانها؟ عند الله. كيف؟ قلت انك اذا اتيت تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الرجل الصلاة ولا يكتب له الا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. قد تدخل في الصلاة ويكتب لك عشرها، على أحسن الأحوال يكتب لك نصفها. الرسول ما قالش أكثر من كده، يكتب له إيه؟ نصفها. فلما تدخل الصلاة ويكتب لك نصها، النص الثاني تجيبه منين؟ أجيب واحد يصلي معايا، أنا يكتب لي نص وهو يكتب له نص، وعشان أنا جبته معايا آخذ النص بتاعه فتمت صلاتي. هو ده التأمين على العبادات. كذلك صلاتك، صلاة الصبح، ضاع منك كم صلاة صبح؟ إنني قد لا أرى إلا في النادر والله، يعني أمامي في هذا العدد قد لا أحصي أكثر من 10 يصلون الفجر كل يوم، لا يضيع منهم صلاة الفجر ولا يوم، لا أحصي أكثر من 10 من هؤلاء، وأنا أعلم ذلك جيدا. فانظر كم من صلاة الصبح ضاعت. ما الحل؟ كيف تعوض ما ضاع منك؟ إننا كل يوم أقوم فيه أصح واحد لصلاة الصبح فآخذ أجره فيسد ما الخلل الذي عندي. التأمين على العبادات، أن أؤمن على عباداتي بأن أجعل رصيدا مساويا، معينا مساعدا. فهذه أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل، الصبر مع اليقين. اليقين بإيه يا شباب؟ أولا أن هذا الوضع القائم يحتاج إلى تغيير. مثلا أنت في البيت عندك أختك، اللهم استر نساء المسلمين يا رب، لابسة إشارة، أو أخوك بيسمع أغاني، أو أبوك بيدخن، أو أخوك الثاني ما بيصليش. ينبغي أن يكون عندك يقين أن كل هذا باطل، يحتاج إلى تغيير. لازم يكون عندك يقين. ما تبقاش أختك لابسة إشارة، أحد الإخوة ابن أخ طيب ربنا يبارك فيه، أخته لابسة إشارة، فبقول له يعني ادعو أختك. فقال لي يا عم ده كده كويسة، هل هذه الأخت تتغير؟ ليه؟ هو راضي. فلابد أن يكون عندك يقين أن الوضع ده غلط. وجود تلفزيون في البيت، والسرير بتاع امبارح في حكم التلفزيون مهم انك تاخده توزعه مش تسمعه، ها؟ نعم، ان وجود تلفزيون في البيت هذا وضع باطل يحتاج الى تغيير. ازاي؟ ان يكون عندك يقين ان التغيير ممكن. ده اليقين الثاني. اليقين الاولاني ان هذا الوضع يحتاج الى تغيير، الثاني ان يكون عندك يقين ان ممكن تغير، ان ممكن يتغير. واحد تقول له اخوك ما بيصليش ليه؟ يقول لك ده لو صلى الحمار اللي في الشارع هو مش هيصلي. ده الكلمة دي اتقالت على عمر بن الخطاب، عارفين القصة؟ انه لما مر بامرأة من نساء المسلمين تعذب، فمر بعد كذلك زوجها، قالت لقد مر عمر وانا اعذب، فكأن قلب عمر رق، فقال لها اتطمعين ان يسلم؟ قالت نعم. قال والله لو اسلم حمار الخطاب لما اسلم عمر بن الخطاب، ومع ذلك أسلم عمر. فلذلك ينبغي ألا ينقطع أملك في إنسان، مش هقول في مسلم، في إنسان ما دامت روحه فيه. يبقى في أمل أن يسلم، في أمل أن يلتزم، في أمل أن يطيع، في أمل أن يهتدي، في أمل ولا مفيش؟ ليه؟ لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، فأنت لا تدري. عشان كده نهي عن لعن المعين طالما كان حيا. أي إنسان معين ولو كان يهودي أو نصراني أو حتى ملحد لا يجوز أنك تلعنه. ليه؟ لأن اللعن الطرد من رحمة الله، وإنت تطرده من رحمة الله ليه؟ ما يمكن ربنا يهديه ويتوب ويسلم قبل ما يموت. ويا ما ناس أسلموا وما كان يظن أن يسلموا. من ظن أن عمر يسلم؟ ده كان يوم ما أسلم رايح يعمل إيه؟ رايح يقتل النبي، ولا لا؟ ده كان رايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أسلم في نفس اليوم. ولذلك هذه تتمم خطبتنا يوم الجمعة، أنك ينبغي ألا تأمن على نفسك وألا تزدري غيرك، فالأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. من ظن أن عمر يسلم؟ ده كلام ابن الجوزي بقى، بيقول إيه؟ من ظن أن عمر يسلم؟ من ظن أن برصيصة يشرك؟ عارفين قصة برصيصة؟ برصيصة العابد اللي جاء ذكره في التفاسير عند عالم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر. ذكرت عن عبد الله بن مسعود أن برصيصة هذا كان عابدا، واستودعه بعض الناس، أختهم جلس معها. وهذه القضية خطيرة أذكرها لعلها تنفع، أنه أجلسها في صومعة بجوار صومعته، فأتاه الشيطان وقال له وسوسة: إنها وديعة عندك، فهل تتركها هكذا وحيدة؟ لو كلمتها من خلف الصومعة. فكلمها، صار كل يوم يخلي 5 دقائق بنية صالحة طاعة انه يسري عن هذه المرأة ويدعوها الى الله، يكلم هي في الصومعة بتاعتها وهو في الصومعة بتاعته. ثم قال له الشيطان وسوسة: لو اشرفت فنظرت اليها ونظرت اليك فاتنست بك. فنظر بقى يصعد هو فوق الصومعة وهي فوق الصومعة ويدردشوا كل يوم شوي. ثم قال له: لو نزلت فجلست على باب صومعتك وهي على باب صومعتها فكان الأنس أكثر. فكان جلس على باب الصومعة، ما هو الراجل جاهل بيجري. وهذه ما سماها الله خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يأمر بالفحشاء والمنكر. خطوات، خطوة بعد خطوة. فجلس عند الباب وجلست عند الباب، وجاءه الشيطان قال له: أنا راهب من المكان الفلاني وعايز أعود معك شوي. أعود معه شوي، وجدوا أنه هو كل يوم ياكل حمصة او مش عارف القصة صيغتها ايه بالضبط، وهي تروى عن عبد الله بن مسعود مش عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عموما. فالمقصود في النهاية قال له انت عملت كده ليه؟ قال له اصلا عصيت وبعدين تبت، فلما تبت بعد المعصية كانت حلاوة الإيمان أكثر فاستطعت أن أصبر أكثر. يعني إيه المطلوب مني؟ قال له تقع في معصية وتوب إيمانك يبقى في السماء. طب إيه أقرب معصية قدامه؟ الزنا، البنت اللي موجودة دي، فوقع عليها فحملت فخاف الفضيحة، ماذا يصنع؟ قتلها ودفنها. جاء إخوتها، فين البنت؟ ماتت فدفنتها. طيب خلاص جزاك الله، الله يرحمها، ماتت انتهت القضية. جاء الشيطان في الحلم في النوم لأحد إخوانها قال له الرجل ده قتل أختك وهي دفنها في المكان الفلاني وهي حامل، وراح للتاني وراح للتالي، راحوا له فين أختنا؟ ماتت. طب فين قبرها؟ قال لهم ما عرفت. فذهب الشيطان ونبش قبرها وأخرج طرف ثوبها فدلهم عليها فوجدوها، فأخذوا برصيصة، انت بقى زنيت فيها وقتلتها وحملت منك لازم نصلبك، ووضعوها صليب. جاءه الشيطان قال أنا الذي أضللتك وكنت معك في كذا وكذا، أتريد أن أنجيك الآن؟ قال نعم. قال اسجد لي سجدة وأنا أنجيك. فسجد فقال أنا بريء منك، كمثل الشيطان من الإسرائيليات. نعم هذه القصة من الإسرائيليات. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فالمقصود أن هذه الخطوات الشيطانية ينبغي ألا تتبعها، وأن تنتبه إلى أن الدعوة لا تسلك سبيلا خسيسا لنصرة دين الله مهما كانت هذه الوسيلة فيها نصر للدين. يقين أن هذا الوضع ينبغي أن يغير، اثنين يقين أن التغيير ممكن، وهذا يخوفك من خاتمتك وخاتمة العاصي، فهذا العاصي الذي تنظر له فتزدريه قد يتوب الله عليه ويصير أفضل منك وتبتلى فتفتن فتدخل النار ويدخل هذا الجنة. تجعل الإنسان ما ينظر إلى أحد بعين نقص أبدا أبدا، وإنما تنظر إلى العاصي فتقول لعل هذا العاصي أفضل عند الله مني، وهذا قول الله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، قد يكونوا خيرا منك. مش مطلوب إن احنا نبقى كلنا علماء مجتهدين، ولا إن نكون كلنا خطباء مفوهين، ولا إن احنا نكون كلنا قراء مجودين، ولا إن احنا نكون كلنا فنانين مبدعين في الدعوة يا ناس، وإنما كل إنسان عنده طاقات وقدرات وإمكانيات يستغلها بقدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ ما آتاها. لكن المطلوب إن احنا نكتشف مواهبنا طاقاتنا قدراتنا. محمد حسين يقدر يخطب الجمعة، انت تقدر تعمل ايه؟ اجلس؟ لا تقدر تسمع، دي خيبة، ما كل الناس تقدر تسمع. لا اقدر اجلس احفظ الاولاد القرآن، ما اعرفش. تقدر تعمل مجلة وتعلقها في المسجد؟ ما اقدرش. اقدر افتح كتاب صحيح البخاري وانقل منه حديث واديه لواحد خطاط يكتبه على ورقة اعلقه على باب المسجد حديث؟ ما اقدرش. بقرأ وردي اليومي، عجبتني آية في القرآن، هذه الآية تمس الماء واقع اللي في المسجد، علاج للهوى، علاج لمرض من الأمراض منتشر، علاج لكذا، أقوم كاتبها أو أخلي خطاط يكتبها وأدي له 50 قرش أو جنيه أو 2 جنيه وعلاها على باب المسجد. ما أقدرش. أروح أجيب واحد ما بيصليش يصلي؟ ما أقدرش. تقدرش تعمل حاجة خالص؟ لا أقدر. لازم، وإنما أن أدل من يقدر على الخير. يعني أنا ما أعرفش أدعو إلى الله، في واحد ما بيصليش وأنا مش عارف أكلمه، أو ما أقول له تعالى اسمع مجدي، أقول له تعالى يا أخي مجدي عشان الراجل ده عايزين ندعوه يصلي، تعالى كلمه الله يكرمه، يوم يدخل هو يكلمه ونستفيدها بقى من إخواننا بتوع التبليغ دي زي بعض، واشتغل أنا في الذكر في الدعاء، هو بيدعوه وأنا بدعو لهم الاثنين، يا رب وفق مجدي واهدي محمد، وهكذا. لا بد أن يكون لك دور في الدعوة، أما أن تكون موجودا ولا فائدة منك فكما قال المثل من لم يزد على الدعوة كل يوم شيئا فهو زائد على الدعوة. هم بيقولوا على الدنيا يقول كل من يزيد الدنيا شيئا فهو على الدنيا زائد، عايش كده زيادة. فكذلك كل من لم يحمل هم الدعوة فهو على الدعوة هم. ينبغي أن تنتبه، لابد لكلك دور. تعمل ايه؟ ابحث لك عن دور، تجلس في طرف المسجد ومعك ولدين تحفظهم قال الله وقال رسول، تحفظ من ربك وما دينك ومن نبيك، لعلها تكون أفضل من 100 خطبة يخطبهم محمد حسين. مش شرط، دعك من العمل الجماهيري وعليك بالعمل المنتج. المنتج أن يكون هذا العمل له ثمرة، له أثر، مش شرط الظهور ده. بل قال عشان تعرف الخطر اللي عليه هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم هلك الأحراب، هلك الأحراب. قيل ومن الأحراب؟ قال الذين يشار إليهم بالبنان. سيبك من الكلام ده، خليك انت في الأثر الواقعي في الدعوة إلى الله، لأن يهدي بك الله أباك. أبوك بس تنجو به خير لك من الدنيا وما فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على اليهودي وقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال يا بني أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه مات. شوف اللي جاي بعد كده، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ وجهه من السرور وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه هي السعادة الحقيقية، السعادة الصحيحة أن تسعد برضا الله سبحانه وتعالى. انت دلوقتي دخلت الجامعة جديد، اشتغلت موظف في مكان جديد، نقلت في منطقة جديدة، عندك انسان عايز تدعوه، كيف؟ خذ هذه النقاط وبسرعة. كيف تبدأ بداية صحيحة؟ واحد، عليك ان تبدأ بنفسك للدعوة الفردية التي يطيقها كل احد. واحد، ابدأ بنفسك. كيف؟ نمرة واحد، من خلال نمرة واحد راقب قلبك واجعله دائما مع الله، فالذي لا يصلح لا يصلح، كيف يستقيم الظل والعود والعود أعوج. لابد، إن الكلمة لتبعث ميتة وتصل هامدة، مهما كانت طنانة متحمسة إذا هي لم تنبع من قلب يؤمن بها. ولن يؤمن إنسان بما يقوله حقا إلا أن يتحول ترجمة حية لما يقول وتجسيما واقعيا لما ينطق به. أصلح قلبك قبل ما تدخل لتدعو أي أحد، أصلح قلبك، أري الله من قلبك خيرا، فإن الله ينظر إلى قلوبكم وخف من هذه. قلبك، قلبك، الله يريد منك قلبك. فقلب قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعده، كيف يخلص من الوساوس والأفكار فضلا عن أن يطلع بأعمال الدعوة إلى الله؟ مش ممكن واحد يقول خلاص يبقى انا ما ينفعش. لا، جاهد، جاهد نفسك لتجتهد على غيرك. اثنين، اخلص العمل، او نمر به في واحد، اخلص العمل يكفيك منه القليل. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. الاخلاص ايها الاخوة والله مجربة، انه ما ينفع الا الاخلاص، وتكون هذه الدعوة عذابا على من لم يخلص. اما المخلص، اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب، اما المخلص فسعادته ان اجره عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فانه يرضى بكل ضنك وهم الدنيا لانه يرجو ما عند الله ويؤمل ما عند الله. ثالثا، تمثل صفات الداعية الصادق، الإيمان الصادق، العلم الصادق، العمل الصادق، الأمانة بصدق، الرحمة بصدق، الشفقة بصدق، الصبر بصدق، المصابرة بصدق، الحرص على الدعوة بصدق، الثقة بصدق، الوعي والفقه بصدق. كن صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكانت أول صفة للنبي محمد الصادق صلى الله عليه وسلم، فما ينفعك إلا الصدق في هذه الدعوة. إياك إياك أن تتخذ الكذب لك وسيلة، أو أن يعرف عنك الكذب، أو أن تظن أن في الكذب نجاح، اطلاقا، بل ليكن الصدق هو دأبك. والصدق الدين كله، ليس البر ولكن البر من قول، ولكن البر من آمن بالله ها واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. فالصدق الدين كله، كل الدين هو صدق. ولذلك قال الله وكما قال ابن كثير مرجحا أنه النبي محمد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر، كما رجع السيوطي في الدر المنثور عن عديد من الأئمة أئمة التفسير. فلذلك عليك بالصدق في كل شيء، في كل شيء. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هو للصدق إتقان العمل. لما تدعو إلى الله أدعو بصدق. لما يكون عندك رحمة بالناس تكون رحمة بصدق، شفقة بصدق، عمل بصدق، صبر بصدق، حرص على الدعوة بصدق، مش منظر مش أوان طرية. انت ما بتشتغلش عند شخص ولا عند الحكومة ولا عند غيرها، انت بتشتغل عند مين؟ عند الملك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلن ينفعك إلا الصدق. ما انت يعني لو انت بتشتغل عندي انا كشخص ممكن ابقى شايف ظاهرك وجواك بتخادعني، لكن لما يكون شغال عند العليم الخبير. عشان كده قال ربنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ما بتخدعش ربنا أبدا، الله لا يخدع لأنه أعلم بك من نفسك. رابعا أصلح نفسك وادع غيرك. قال عمر إن لله رجالا أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بهجره. كيف؟ أيها الإخوة، إن المسلم رجل متميز أينما حل وأينما كان، وجعلني مباركا أينما كنت، يعني حيثما حللت حلت بركتي. وبركة المسلم الدعوة إلى الله. فالمؤمن منفعة، إذا شاورته نفعك، وإذا صاحبته نفعك، وإذا ماشيته نفعك. فهذه هي معنى البركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل البركة في المسلمين أجمعين، والبركة من الله يجعلها في من شاء من عباده. فلذلك أنت حيثما حللت لا تجد المؤمن إلا يحمل هم المسلمين. فلذلك سبيل هذا خالط الناس وكن شامة يشار إليها بالبنان. الناس يقولوا شوف هو ده الالتزام، شوف هم دول الإخوة. بس مش هم دول الإخوة يعني بالوحاشة يعني، لا بالصدق. أحسنت. ذلك دائما أقول أن المسلم أو أن الملتزم الملتحي في هذا العصر إما شهادة صدق للإسلام وإما شهادة زور ضد الإسلام. لما تكون شغال بقال، واقف في محل سوبر ماركت، أو واقف في محل ألبان، واقف في أي حاجة، موظف في مكتب من المكاتب، والناس يشوفوك أنت واقف بتكذب يقول شوف هم دول الملتزمين، تلاقيهم كلهم كذابين. شهادة زور ضد الإسلام، أو أنك تطلع صادق وتحرص على الصدق، أمين، وتحرص على الأمانة، أنك مؤدب، لا تلفظ من لسانك لفظة سوء أبدا، لا تشتم بل تعفو وتصفح، مبتسم محسن إلى إخوانه، كريم خجول حيي، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هم دول المسلمين، هم دول الملتزمين. كن شامة. الناس يقولوا شوف هو ده الرجل، رجل طيب. هذا أول طريق الدعوة، أول طريق الدعوة أن تصير إلى هذا. ثم بعد ذلك، بعد هذه التي ذكرتها، انك انت تبدأ بإصلاح نفسك، راعي قلبك، ثم انطلق في الدعوة. اول خطوة للدعوة الى الله التعارف. زي ما قلنا رحت منطقة جديدة، ماشي في الشارع جاي الدرس بتاع يوم الحد، وواحد ماشي قدامي عايز ادعوه انه يجي الدرس. ازاي؟ لازم الاول اتعرف عليه. اتعرف عليه ازاي يا اخوة؟ اول سبيل للتعارف ابتكار وسيلة للتعرف على من تلقاه. قد تكون وسيلة أن تسأله سؤالا غريبا يجذب الانتباه. مثلا الرجل اللي قاعد قدامي، الرجل الطيب ده أول مرة أشوفه عايز أتعرف عليه، أقوم أجي بعد الدرس، ما احنا قلنا المشكلة بقى إن احنا كده هنكشف كل أوراقنا يعني زي بعض، أجي بعد الدرس أقول له ما شاء الله الفانيلا اللي أنت لابسها ديك جميلة جدا، أنت شاريها منين؟ يبص كده الفانيلا دي؟ النضارة، أقول له النضارة اللي أنت لابسها ديك رائعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده مخلية عينيك ربنا يبارك لك يا رب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت عاملها في أي محل دي؟ أنا نفسي أعمل نضارة زي اللي أنت عاملها دي. تقوم تقول له شايف أنت كده فارق شعره من النص؟ تقوم تقول له ما شاء الله ما شاء الله، أول مرة، مش بلاش أول مرة عشان ما تكذبش، تقول له ما شاء الله ما شاء الله، ده أنا نادرا ما أشوف أخ فارق شعره على السنة من الوسط كده، إيه الخير والبركة دي؟ إنك أنت مثلا ماشي وهو ماشي قدامك، تقوم أنت تيجي من جنبيه وتروح خبط ايده ومعد تلك اسف سامحني يا اخي، لا لازم تضرب ايدي، يقول لك خلاص يا عم، لا لا لا لازم، ما اقدرش مش ممكن، اذا بعدين هتختص مني يوم القيامه هتوديني في داهيه، لا لا لا لا يا عم خلاص روح خلاص ابوس ايدك يا عم روح الله يهديك، تقول لا لازم ابوس ايدك خلاص ابوس راسك، طب خلاص اقبل مني المصحف ده هديه بدايه، ثم تبدا طب نتعرف بالاخ الحبيب، أنا أخوك في الله فلان فلان من المكان الفلاني وبصلي في المكان الفلاني، هو يقول لك وأنا أخوك فلان من المكان الفلاني، هيقول زيك، أنت لما تقول له أخوك بدأت تفتح أول خطوة في قلبه، قد تكون الوسيلة زي ما قلت لك سؤال غريب يجذب الانتباه، أو أن تسأله تقول له والله الشبه ده مش غريب علي، أنا شفت حضرتك في مسجد الرحمة قبل كده؟ يقول لك ايه مسجد الرحمه ده؟ تقول ياه انت تعرفش مسجد الرحمه ده مسجد طيب في هناك يعني في ايه في خير كتير ان شاء الله. نعم، ف او انك تبداوا باسمك، وهنا اذكر قصه حدثت لي قديما، انا كنت مسافر في القطار مره، الكلام ده من 5 سنوات تقريبا، مسافر في القطار وانا جالس في القطار، عادة بيبقى معايا كتاب اقرا فيه على اساس ان الواحد ينشغل عن الجو الحاصل، فماسك كتاب عمال اقرا فيه، فوجئت بواحد قاعد جنبي قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وبقرا في الكتاب. قال لي ازيك يا اخي؟ اخ ملتحي هو يعني. قلت له اهلا وسهلا وبقرا في الكتاب. قال لي انت مسافر اسكندريه؟ قلت له طبعا ما هو القطر مسافر اسكندريه، وعمال اقرا في الكتاب. قال لي لو سمحت اسالك سؤال. اتفضل. قال لي انت كنت فين في يوم 25/12/87؟ فصراحة التفت له كده، انا طبعا دماغي راحت على طول، ده ايه ده دي مراقبة قديمة قوي 25/12. فقلت له مش عارف ليه. قال لي لا افتكر كده 25/12/87 ده كنت فين. قلت له والله مش فاكر ليه التحديد ده. قال لي اصل ده رقم تليفوني. طبعا اول ما قال لي 25/12/87 عملت هنا في الكتاب حطيته في الشنطة وبدأ الكلام. قد تكون هذه وسيلة، مش يمكن تدلني على حاجة تدخلني الجنة؟ جزاه الله خير، ربنا يبارك فيه. أنا طبعا دلوقتي نسيت اسمه. فهذه القضايا ابتكر أنت، والأمور دي أنا بقول عليها دايما يا إخوة، إنك لازم تقعد بالليل اللي بيحمل هم الإسلام كده، وتحط إيدك على خدك كده، وتقعد لك ساعة ولا ساعتين تفكر أنا ممكن أنصر دين ربنا بإيه. ودي الكلام اللي قلناه في علاج الاستمناء، علاج العادة السرية، انك لما تقعد انبذ الافكار الرديئة وفكر في افكار شرعية جيدة، وانت نايم على السرير كده بتفضل تتقلب لك ساعة تعرض عليك كل النسوان اللي انت شفتها طول النهار، صح؟ بتستعرض صورهم، فلما تقوم تضطر تنزلي تجري على الحمام عشان تعمل الحركة الرديئة القذرة السيئة دي، لا، ما انت وانت رائد كده قبل ما تنام اقعد فكر ازاي تدعو الى الله، ابتكر، اقعد فكر ودبر وتأمل ازاي تقدر تسوق اخوك ده للمسجد، ازاي تقدر تكره ابوك ده في التلفزيون، ازاي تقدر تقلع اختك دي بالحجاب، تفكر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما تجاهد ربنا هيهديك، هيديك، هيعطيك، هيفتح عليك، هيفتح عليك، هيمتعك، هيعينك، هيفتح لك ابواب خير كتير، بس انت اجتهد مع الله سبحانه وتعالى هيعطيك المنافذ والمداخل اللي تدخل بها على هؤلاء الناس. قد يكون سؤال

هكذا اربطه بشخص معروف عندك. الولد اسمه ايهاب. قال لي انت تعرف اسمي؟ لا مش عارف اسمك. قال انا اسمي جيف حديث، ايما ايهاب دبغ فقد طهر. خلاص عرفت اسمه ايهاب، اول ما اشوفه يبقى ايما، يبقى ايهاب. وهكذا اربط الاسم بحاجة عندك ما تتنسيش ابعد كده. ثم ركز على صورة الشخص والمكان اللي انتوا واقفين فيه والظرف بتاع التعارف والاسم واربطهم ببعض. اول ما تشوفه افتكر احنا اتقابلنا في الجامعة، كان واقف معنا فلان، ده احنا ساعة ما الالم بتاع وقع وانا جريت جبته واديتهوله فقال لي جزاك الله خير، قلت له اسمك؟ قال لي اسمي كذا. لما تتربط كلها ببعضها يبقى كلها بتجر بعضها، ساعتها تقدر تحفظ الاسم. حين تلقى صاحبك حاول ان تكتب اسمه ولو مرة، لان الكتابة تفيد في الحفظ. عشان كده بقول للاخوة اللي بيحفظوا القرآن اكتب، خلي عندك كشكول زي ده والربع اللي انت تحفظه اكتبه مرة واثنين وثلاثة واربعة، واحتفظ بالكساكيل دي عشان بعد كده انت هتعتز بيها وليها ذكريات. لما تيجي يضيع منك القرآن ترجع للكشكول تبص بصة واحدة خلاص حفظت، لانها مرتبطة بذهنك، صورة الكشكول مرسومة في دماغك. فكذلك اكتب اسم الاخ، اكتبه مرة، حتى لو انتوا قاعدين كده وفي جيبك قلم وقدامك ورق اكتب اسمه مرة واشطبه، ومرة تانية قاعدين على الارض اكتبه، حتى على التراب اكتبه، على الترابيزة اكتب اسم مرة، يرتبط الاسم وما تنساش الاسم ابدا. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المخلصين له، لانك بالاخلاص ايضا ستحفظ الاسم، لان اشد حرج تلقاه انك تلقى شخص كنت تعرفت عليه ويسألك عن اسمه ما تقدرش تجيبه. في رمضان الفائت لقياني احد الاخوة في الحرم قال السلام عليكم، قابلني بحفاوة بالغة وبالحضن ويا عم الشيخ وزلحة. وانا طبعا اهلا يا اخي، اهلا يا فضيلة الشيخ، ازاي حضرتك، عامل ايه، اخبارك، الحمد لله على السلام. قال ايه انت مش عارفني؟ لا مش عارفك. الاخ بكى، والله بكى، مع ان انا غلطان ليه ما حفظش اسمه. فالمفروض ان تحرص على حفظ الاسماء. اي مجتمع اقعد فيه اتكلم خمس دقايق وابدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال الله تعالى وقال رسول، يوم يقول لك واحد بقول لك ايه انت هتقرفنا كل يوم، عايزين نسمع اغاني، نسمع محمد حسين يوم وعبد الحليم حافظ يوم، هي شغلانة؟ فانت ساعتها اول ما تشتغل تشتغل على مين؟ على الزعيم ده. القصة انا ذكرتها زمان في بني الدعوة، ان كان عندنا فرقة افراح وكان قائد الفرقة الزعيم اسمه سمير كرش. لما نبدأ فعلا نشتغل على مين؟ تبدأ على هذا، تبدأ تدعوه إلى الله، فإذا تاب انتهت القضية. هيجيب لك الأمصان بتاع الفرقة والطبل والزمامير يقول لك خد يا عم الشيخ اتخلص منهم احنا تبنا إلى الله. فعليك أن تبدأ بالزعيم، وهذا الزعيم إذا هداه الله لك كل اللي وراه هيجوا معاه، لأنه غالبا هؤلاء الناس لا يختارون إلا مجموعة من الإمعات. عرفتها دي؟ خذها مني يقينا، ان دايما تلاقي الزعيم ده كل اللي حواليه ما لهمش غير بس يا خلق بس انا قلت نصلي يصلي وهكذا. فلذلك ابدا انت ركز على هذا الزعيم، انتهت القضيه وحلت لك المشكلات ان شاء الله عز وجل. ايها الاخوه، بقي تقارب القلوب، كيف نقارب القلوب؟ زهيتوا؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اول خطوه من الخطوات في الدعوة إلى الله عز وجل لكي أذكركم بها، هقول تذكروا نظرية الأواني المستطرقة. عارفينها؟ إيه نظرية الأواني المستطرقة؟ إن هما لو جبنا ماسورة مستقيمة والتانية متعرجة والتالتة عبارة عن كاسة والرابعة عبارة عن كوباية واسعة والخامسة عبارة عن أي شكل دايرة، وحطينا مية في شكل الدايرة ده وكلهم مفتوحين على بعض من تحت، في النهاية مهما صبيت من مية هيكون في أي واحدة أعلى؟ هي دي نظرية الأواني المستطرقة، هيكلهم متساويين لأنهم مفتوحين على بعض. المتعرج زي المستقيم أنبوبة، زي الكاسة زي الكباية، زي الواسعة نص دايرة، لما تصب في أيهم مية يبقى المية كلها عندهم إيه؟ في مستوى واحد. إحنا عايزين نفتح قلوبنا على قلوب بعض فيفيض اللي من قلبي في قلبك، فتبقى قلوبنا كلها في مستوى واحد. ينبغي أن نطبق هذه النظرية، نظرية الأواني المستطرقة، في الحب. بنسميها نظرية الانصهار، أن يصبح المسلمون على قلب واحد، أن تشعر أنني أنا أنت وأنت أنا، وده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ترى المؤمنين في ترحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كل هذه المعاني تفهمت نظرية الأواني المستطرقة اللي أنا بقول لك عليه. نريد أن ينفتح قلبي وقلبك على قلب من تدعوه، فينسكب ما عندنا نحوه وما عنده نحونا، فيصير المستوى في قلبي وقلبك مساويا للمستوى في قلب من ندعوه. إن فتح القلوب بعضها على بعض من الخطوات الهامة التي إذا نجحنا فيها فسيكتب لنا النجاح بإذن الله تعالى في بقية الخطوات. فلذلك علينا أن نشغل أذهاننا بالمفاتيح والمداخل التي ينبغي أن ندخل بها على الآخر. واحد، أحب الله ليحبك الناس. اكتبهم دول، دي الطريق للقلوب. أو دي كانت المفروض تبقى محاضرة ثالثة بعنوان هواية تأليف القلوب. اللهم ألف بين قلوبنا. واحد، أحب الله ليحبك الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أحبك الله أحبك الناس. اثنين، اترك الذنوب كلها عشان ما تحتقرش الشاب صاحب العادة السرية. يقول فيه ابن القيم خلاصة الكلام في الآخر: فإياك أن تحتقر عاصيا لمعصيته، فلعل هذا العاصي أقرب إلى الله منك. فلعل هذا العاصي أقرب إلى الله منك. فإن الذل والانكسار والخضوع والخشوع في قلبه بالمعصية قد يقابلها في قلبك الغرور والعجب والرضا عن النفس بالطاعة، فيكون أحب إلى الله منك. لعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء، عالج به داء هو فيك وأنت لا تشعر. لعل ربنا ابتلى بالذنب عشان يعالجه من مرض، المرض فيك فعولج هو وبقيت أنت. ثم قال: ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو. ثم قال: ولا يأمن كرات القدر إلا أهل الجهل بالله، فالسوط الذي ضرب به العاصي بيد مقلب القلوب. فإياك تشوف عاصي تحتقر، لا، ده انت هتقبل عليه بحب، بإشفاق، بعطف، برحمة، بود. لذلك دائما أقول ينبغي أن تكون بينك وبين العاصي حرب، أن تكون بينك وبين العاصي حرب، ولكنها ليست حرب مع العاصي، إنما الحرب مع المعصية. كمثل الطبيب لا يحارب المريض بل يحارب المرض، ولا يكره المريض بل يكره المرض. فأنت تقبل بعقلية الطبيب إنك ما بتكرهش العاصي، أنت بتكره معصيته. ما بتكرهش هو شخصه، ما بتحاربوش هو، أنت تحارب معصيته. لذلك الناس انسكحوا قوي امبارح واتبسطوا واحنا بنتكلم على التلفزيون لما قلت لهم أنا كنت بشوف تلفزيون زمان زيه والحمد لله ربنا تاب عليه. فهذا أمر يبقى عادي عندك لما تقبل على واحد عاصي، قل له الحمد لله ده أنا كنت أوحش منك وربنا تاب عليه، فأنت مش بعيد ربنا يتوب عليك وتبقى أحسن مني. هو أنت مفكر إن الجماعة السنية دول ربنا خلقهم سنية كده؟ اتولدوا كده بلحة؟ لا، ما هو كانوا برضو من الناس، كان فيهم الفاجر وفيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم الملحد، وربنا هدى. نسأل الله أن يهدي الجميع. لذلك دائما استشعر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. عبد الله بن المبارك كان يمشي مع أحد تلاميذه فأقبل عليهم رجل معروف أنه من عتاة العصاة، فلما رأهم التفت، فأقبل عليه عبد الله وهش له ورحب به. فبعدما فارقه يعتب عليه الطالب يقول له: يا إمام، أنت تعلم هذا من عتاة المجرمين، ثم تقبل عليه وتهش له. فقال له: إنه حين لقينا لعل الله رأى من قلبه ورأى من قلوبنا ما كان به أحب وأفضل عند الله منا. سمعت العجيبة دي ولا تسمعها تاني؟ لعل الله رأى من قلبه وقلوبنا ما كان به أحب وأفضل عند الله منا. قال: وكيف ذاك؟ قال: لعله إذ لقينا ظن أننا أفضل منه وأنه أسوأ منا فانكسر لله، ولعلنا إذ رأيناه رأينا أن أتقى لله منه فأفضل منه فأصابنا عجب فأحبه الله وأبغضنا. يقول العل لما شافنا قال دولنا الصيبين والله وعلى وشهم نور الطاعة، أما أنا فرجل فاسق، أنا ما ينفعش أقابل الناس دي. والتفت الناحية التانية، وإحنا ما شفناه قلنا شوف أهو ده أهل الغضب. الحمد لله على نعمة، يعني الواحد برضه يصوم ويقوم وإحنا كويسين قوي برضه يعني، وإحنا يعني شوف إننا كنا فين، الناس دي فين وإحنا فين. فأصابك عجب وأصابه انكسار، فلعل الله في هذه اللحظة أحبه وأبغضك. دايما كل ما تقابل عاصي افتكر دي، ان ممكن يكون الحليق ده افضل عند الله منك. هي العملية مش هنقول زي ما هم بيقولوا مش لحية وقميص، لا، هي لحية وقميص ادلة على نور القلب، لان القلب اذا استنار ظهر ذلك على الجسد. زمان قلت لو انت ماشي في الشارع وفي نهار رمضان وواحد قبلك في الشارع بيدخن سيجار، فلما شافك من بعيد كده عمونا الشيخ اللحية البيضة والعمامة الجميلة والجلابية البيضة وماشي كده ما شاء الله في الشارع، فلما الرجل ده شافك وهو بيدخن راح رامي السيجارة، وأول ما قابلك: السلام عليكم فضيلة الشيخ، كل عام حضرتك طيب، السلام عليكم، ومش تقول له: عليكم السلام، كل سنة وأنت طيب، إزيك يا حبيبي. كذلك أختك البسي الحجاب، تقول له: مش هلبس حجاب، كل واحد حر، وأنا بقى قلت لك